بيروت يا بيروت يا بيروت خيمتنا بيروت نجمتنا بيروت نجمتنا بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت بيروت يا بيروت لن نترك الخندق حتى يمر الليل. بيروت للمطلق وعيوننا للرمق. في البدء لم نخلق، في البدء كان القول، والآن في الخندق ظهرت سمات الحمد. بيروت يا بيروت، بيروت يا بيروت، بيروت يا بيروت، بيروت يا بيروت، بيروت خيمتنا، بيروت نجمتنا.